بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب السنة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. آمين. قال زهير بن أبي سلمى: ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذني. نعم. قوله ومن يعصي أطراف الزجاج، ومن يعصي أطراف الزجاج معنى يعصي، ومن هنا اسم شرط الجاز، اسم شرط الجاز لفعلين، ويعصي مجزوم به، وعلامة الجزم حرف العلة. ومن يعصي، والعصيان هو التأدي على الشيء وعدم مطاوعته، هذا هو عصاه، ما تبعه وهكذا وما ارتسم به بما يريد منه. ومن يعصي أطراف الزجاج، الزجاج جمع زج بضم الزاي ويجمع على الزجاج، والمراد بالزج أسفل الرمح، أسفل الرمح، أي ومن يعصي أطراف الزجاج، أي أطراف الزجاج أي أواخره، يعصي أواخر هذه الزجاج يعيش ينله، فإنه يطيع العوالي. فإذا عصى هذا معناه لم يرضى ولم يكن مع أطراف الزجاج، أي الأمور الصغار مثلا، هذا المراد. فإنه إيش؟ يطيع العوالي، يطيع العوالي، أي إذا لم تر بشيء صغير فالشيء الكبير هو الذي سيقضي عليه، هذا مراده. فإنه يطيع العوالي، أي يخضع للعوالي، والعوالي جمع عالية، والعالية عالي الرماح أو الرماح الطوال، هذه العالية، الرمح الطويل يقال عالية. فللرماح العوالي عم عالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. فالعوالي جمع عالية، أي ما هو أطول من الزجاج، إذا لم يرضى بالشيء القليل سيطيع الشيء الكبير ويخضع له، هذا مراده. نعم. قال فإنه يضيع العوالي ركبت كل لهذني. وصف يضيع إيش؟ فإنه يضيع العوالي ركبت، أي حال كون العوالي هذه قد ركبت في كل لهذني، في كل لهذني. إذا فجملة ركبت في محل نصب حال من العوالي، يضيء العوالي، حالة كون العوالي قد ركبت في كل لهذم، أي قد وضعت وركبت في كل لهذم. واللهذم هو الحاد القاطع، وهو وصف أيضا للسيف القاطع بالقطع. فالرمه، الرمه عندهم أو الرماح تقطع أو يطعن بها، وكذلك السيوف، هذه أسلحته، إما رمح وإما سيف، هذا المعروف عنده. كل لهذم، واللهذم الحاد القاطع، فلو قلت سيف لهذم صحيح، أو تقول لهذم ويقصد به الحد القاطع فالمراد به السيف، صحيح في العربية. قال ومن يوفي لا يذمن، ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. نعم، هذا كل هذا حكم. يقول ومن عيش ومن يوفي لا يذمم، لا يذمم، أي من أوفى، أي من يتم، يتم صنيعه، هذا المراد به. ومن يوفي أي يتم صنيعه، يقال وفى وأوفى بمعنى واحد، أي أتم فعل شيء وما نقصه، وهذا يكون في الخير، كما قال القائل في الجمع بين اللغتين أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلوس النجم حاديها أو بقلوس العجل حاديها. أوفى ووفى بمعنى واحد، الثلاثي والرباعي بمعنى إتمام للخير أو إتمام الشيء. وقد إيش؟ إبراهيم الذي وفى. أيوة هذا وفى، هذا بصيغة أخرى، والذي معناه المادة واحدة، يقال أوفى ووفى ووفى. ولهذا الفعل التصاريف يقال وفى كما يقال أوفى كما تقدم الآن. ونقول إيش؟ فيه معنى زائد. أي نعم فيه زيادة، يأتي معنى الزيادة ويأتي معنى التمام هكذا. وهذه المعاني تتعين حسب المقامات في الاستعمال، هذه المعاني لذلك ما أوسع العربية. فهنا الآن يريد به الإتمام ليس الزيادة. وقد وفى وفى وفى وفى, وفى. ليس بنفس المعنى، لا المعنى يختلف خلافا ما وفى توفية، رأيك يقول وفى توفية ويقال أوفى والمعنى أوفى، فيستعمل المعاني منها هنا الإتمام هنا أوفى كوفى. وقد يقال أوفى أي وصل، وصل إلى شيء إلى نهايته التي يريدها. شوف كما في قول القائل ربما أوفيت في علم ترفع ثوبي شمالات، ربما أوفيت في علم أي وصلت إلى جبل كبير كنت أريده وقفت فوقه انتهى. ترفع عن ثوبي شمالات، وأعطف على هذا الجبل والرياح تحرك ثوبي يمنة ويسرة. إذن فأوفى هنا بمعنى الوصول إلى شيء إلى نهاية إلى غاية، ففيه معنى إيش؟ التمام وكذا. إذن فالمادة تدور حول هذا، تدور في فلك التمام أو الزيادة. ولذلك يقال وفى وفاء وفى يفي وفاء. شوف الوفاء هذا المصدر، هذا في معنى التمام لا نقصان فيه، وهكذا. نعم قال ومن يوفي لا يذمن، لا ومن يوفي أي من يتم إحسانه أو عمله لا يذمن. فك الإدغام والأصل لا يذم، على أنه ثلاثي، على أنه ثلاثي لا يذمم ذم، هذا الماضي المبني المجهول، تقول يذمم هذا المضارع المبني المجهول، أي لا يذم أي لا يذم أي لا يشتم. ومعنى الذم هنا أن يعاب بكلام، أن يعاب بكلام، هذا هو الذم، فلان كذا فلان كذا هذا هو الذم. ويقال ذمه يذمه مذمة ومذمة مذمة ومذمة مذمة. ها هذا ايش؟ هذا هو القياس، هذا هو ومذمة وسمع سماعا للمصدر ايش؟ على خلاف القياس. ومن يوفي لا يذمم ايوه وايش؟ ومن يفضي قلبه، ومن يفضي قلبه الى مطمئن البر لا يتجمجم. ما افصحه ما افصحه، الذي ذهب خلاص انتهى. يقول ومن ايش؟ ومن يفضي قلبه، ومن يفضي قلبه. شوف لفظ ومن يفضي قلبه اي ومن ينتهي قلبه ويصل به، هذا معنى يفضي هنا، أفضى به قلبه أي انتهى به ووصل به. ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر، أي إلى بر اطمأنت قلبه به ورسخ هذا البر في صدره. هذا معنى مطمئن البر. البر المطمئن أي ساكن الهادئ في قلبه من لن يفعل. من يكون هكذا لا يتجمجم، أي لا يتردد، لا يتردد في الفعل يفعل. لكن إذا لم يفضي قلبه إلى مطمئن البر يكون مذبذبا وما يعمل، يأتي في قلبه فعل البر لكن ليس ساكن فيه، نية فعل البر غير ساكنة في قلبه. هذا عالم النفساني، هذا الرجل كيف يصور ما في القلوب هذه رأيت. فإذا ثبت فعل البر في القلب والقلب طيب هذه مسألة أخرى، وقد يكون القلب غير طيب على كل حال ويطمئن في البر. إذا فإذا اطمأن في البر فإن صاحبه لا يتردد في فعل البر نفسه يفعل. هذا المراد. نعم التجمجم هو التردد، التردد هنا. نعم التجمجم هو التردد، هو التردد هنا. شفت الكلمات هذه، لأن مادة على كل حال هذه مسائل في علم العربية جمع. لو عدنا إلى أصل المادة ما أصله؟ جمع. جمع ما معنى هذه المادة؟ الجمع والكثرة. الجمع والكثرة. الكثرة، الجمع الكثرة التي تحصل بالجمع أو متلازمان، لا يكثر إلا من الجمع مثلا، وقد يجمع فيكون كثيرا. هذا المراد. وتحبون المال حبا جما، صدق الله العظيم. يعرف هذا الإنسان حبا، وليس فقط حبا جما، شوف أي كثيرا، وهو الواقع، صدق الله العظيم. إذن هذا أصل ماذا؟ جمع الكثرة. لكن هنا إذا قلت جمع شوف هذه مادة أخرى، وإن كان أصله من الثلاثي هذا جمم، لكن إذا جئت به مضاعفا رباعيا كانت المادة بهذه الصيغة الرباعية صيغة مستقلة يكون له معنى آخر، يكون لإيش؟ معنى آخر. وقد يستوي مع المعنى الثلاثي أحيانا، أحيانا مثلا لو قلت الآن ولو استوى مع المعنى ولو استوى مع المعنى الثلاثي فهذا قد يكون قد يستوي معه رأيت. لكن مع كل هذا عند الصرفيين يكون كل منهما شيئا مستقلا بنفسه، لا تقول هذا الرباعي مأخوذ من الثلاثي، هذا يبقى فقط إذا كان المعنى واحد، كما في كفة تقول كفه منعه هكذا وكفكفه منعه كذا وكبه رماه على وجهه وكبكبه رماه على وجهه وكبكبوا فيها هم والغاوون صرفوا على وجوههم فيها. إذن فهذا يحصل، لكن هنا قد في هذه المادة اللي يظهر هنا أنه افترق جمجمة وتجمجمة عن جمة، لكن قد يقال التجمجم هذا هو التردد، قد يحصل بكثرة ليس بثابت، أفعل لا أفعلها ويحصل في شيء من الكثرة مثلا. نعم قال ومن يبغي أطراف الرماح ينال له ولو رام أن يرقى السماء بسلمي، هذا شيء آخر أو كلام آخر يقول من إيش يل ومن يبغي أطراف الرماح يبغي أطراف الرماح، من يبغي أي من يطلب أطراف الرماح، الرماح جمع رمح وهما يطعن في عندهم كما هو معروف ويكون له ويكون للرمح شيء حاد في طرفه يقال له سن. فهذه السن أو هذا السن هي الأطراف، جمعه على أطراف. ومن يبغي أطراف الرماح أي إذا أردت قتالا وأردت شرا ينلنه، من أراد شرا هذا الشر ينلنه. نعم. ولو رام أن يرقى السماء بسلم، ولو رام أي ولو طلب أن يصعد إيش؟ أن يصعد أن يرقى السماء بسلم، أن يرقى السماء أي أن يصعد إلى السماء بآلة الرقي وهو السلم، والسلم يذكر ويؤنث. هذه سلم وهذا سلم، هذه المؤنثات السمائية التي يحفظ تعديلها ويقص عليه. هذه سلم وهذا سلم، رأيت. ولو يرقى السماء، والفعل رقى يرقى ماضي رقيا أي صعدا، يرقى رقيا، ومنه قول البوسيري تعرفه صاحب البردة هو معروف، يقول كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. ما تفضل رسول يقول هكذا، كيف ترقى، يعني استفهام للإنكار، كيف ترقى رقيك الأنبياء، ها كيف ترقى رقيك الأنبياء، معناه لا يرقى الأنبياء مثل رقي. كانوا يشير إلى فضله صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الخلق كلهم الأنبياء وغير الأنبياء، كما هو معروف، هذا صحيح في النصوص الشرعية الصحيحة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي ما كان يرتضي مثل هذا المدح في حضرته، لا يريد، ما أعلى نفسه لا يريد. لو سمع البصري يقول لا يقول لا كتاب لا تقول مثل هذا، ما له حق، تفهمون ما له حق. لكن هذه طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كراية المدح وكذا، هذه الأشياء، الألقاب الكبير وما أدري إيش، ما كان يريد. هذا هو المنهج الصحيح. إذن فهنا ولو فقول البصيري كيف ترقى، هو الفيل رقي يرقى، لكن لو قلت رقى تقول يرقي، ما يختلف المعنى، رقاه يرقيه، أما رقي فلازم يرقى، وأما رقاه يرقيه فمتعدد. رقاه يرقيه أي من الرقية، من نوع من الدواء في الشرع، نوع من أنواع المداواة. نعم. في رواية هذا البيت، ومن هاب أسباب المنايا يمنه. أيوة. وإن يرقى أسباب السماء بسلم. وإن إيه؟ يرقى أسباب السماء بسلم. وإن يرقى. أيوة، وإن يرقى أسباب السماء بسلم. المعنى واضح، ما لا شيء فيه يغمض. وإن يرقى حتى ولو رقي أسباب السماء بسلم، والأسباب جمع السبب، والمراد والسبب الآن وضع، يعني بين أو وضع لما يقع به الرقي. وإن رام أسباب السماء بسلم هذه المنايا ينله مع كل هذا، في مبالغة. نعم. قال ومن يك ذا فضل فيدخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذنى منه. هذا ومن يك ذا فضل، ومن يك ذا فضل أي من يكون صاحب فضل. والمادة الفضل أتت هنا فضل، وأصل المادة، أصل معنى هذه المادة الزيادة، الزيادة. لكن هذه الزيادة يكثر أن يكون في الخيرات، في الأحوال أو الأخلاق النفسانية، وحتى يكون في الأمور المحسوسة، فضل المع أي زيادة رأيت. هذا معنى هذه المادة. لكن هنا انظر ماذا قال ومن يكن ذا فضل. المراد بالفضل هنا الإحسان والابتداء به دون علة أي دون سبب جعلك تحسن بفضلك بما عندك من الشيء الزائد الخير تعطي تعطي المال تعطي كذا تعطي كذا وهو عندك دون أن تسأل ودون أن يكون بسبب. هذا الفضل هنا بخلاف الفضل الذي قد يكون للمقابل وما أكثر هذا عند الناس. لكن الفضل تفعله حبا لفعل الخير كما عند هؤلاء الجاهليين كما يشير لكلام زهير أو تفعله تقربا إلى الله. هذا أحسن شيء لا أنه لابد يطلب منك أو كذا أو كذا. ولذلك كان المتقدمون في هذه المدينة في عصر مالك وبعد قليلا كان أصحاب الغنى يبحثون عن الفقراء بحثا يتبعونهم فإذا عرفوهم يأتون إليهم ويعطونهم دون أن يقول لهم خذ هذا. ما يريدون أن يعرفوا أنهم يعطون قد يأتي بشيء ويضع في بيته وهذا الفقير يقوم ويجده لا يدري من وضعه ويعرف أن أحد جاء به إلى هذه الدرجة. هم يبحثون لا أن يبحث الفقراء عنهم يذهبون إليهم سبحان الله ما كان يريدون هذا. وهذا من ميزة السلف وسلوكهم إلى الله يقول تعالوا خذوا ها سيرة ها خذوا الفلوس. لا الناس كانوا قليلين في ذلك الوقت وحتى ولو كان الناس كثيرين ما كانوا يفعلون هذا المعروف عندك. إذن فهذا الفضل الذي يكون عندك تعطيه إحسانا دون وتبتدئ به دون أن يطلب منك. هذا المراد بالفضل هنا السياق دل على أن المراد بالفضل هنا هو هذا المعنى. ومن يكن ذا فضل لذلك قال فيبخل بفضله لا يعطي إحسان وابتداء أعطيت المقابل إيش ماذا يصير فيبخل بفضله على قومه ها يستغنى عنكم ويدنى منه ويدنى منه. لكن سبحان الله لماذا يلوموه أيضا صلوه. لكن هذه طبيعة الناس يستغنى عنه أي يتركونه. ما الذي استغناه هنا هو عدم التعامل معه أو المداخلة أو ما أشبه ذلك ويدنى منه الزيادة يضمونه في مجالسه. انظر إلى هذا. لكن هذا ليس بجيء في الشر لكن هم جاهلين خلوه إذا لم يعطيكم خلاص وحر ما كان ذا خلق غفير الذي حصل فيه إذا لم يعطي أنت تذمه والله إذا ذممته فعلت مثل فعله من الانهرار. خليه قل هذا هو الذي يظهر لكن إذا وضعت المسألة في ميزان الشرع. نعم قال ومن يك ذا فضل فيدخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. يذمم هذه أشيش يذمم هذا مضارع ذمه يذمه يذم أو يذم أو يذمم. ويجوز أن يكون يذمم مضارعا مبنيا للمجهول من الرباعي ها فيصير الماضي يكون أذم. أذم الرجل إذا كان رباعيا هكذا معناه تلبسه بأمر زميم، تلبس بأمر زميم، وإن لم يذمه أحد لكن فعله شيء يذم عليه ويقال أذم الرجل، فيكون أفعل من باب يدل على الدخول والتلبس بالشيء عند الفرسيين، كما تقول أحرم أو أنجد أو أسهم أو أورث أو أغد البعير، ها وما أشبه ذلك، فيتغير مع تغير ما، لأن الفعل رباعي والوزن أفعل. نعم. شوف هو هنا معطوف على الجواب. أيوة أي ما هو الجواب؟ يستغنى عنه. ونقول أنه من الثلاثي. من الثلاثي. نعم لا بس. ويصلح أو يجوز الجواز أن يكون من الرباعي. وكونه من الثلاثي ينظر فيقال هو أظهر لأجل السياق فقط. وإلى المعنى الثاني على الرباعي صحيح. صحيح عربية. نعم. قال ومن لا يزل يسترحل الناس نفسه ولا يعفيها يوما من الذم يندمي. هذه حكم يقول ومن ايش ومن لا يزل ومن لا يزل يسترحل الناس نفسه، ومن اسم شرط جازم في الفعلين، لا يزل يزل هذا جواب الشرط في الشرط، ومن لا يزل يسترحل الناس نفسه اي يجعل الناس راحلة أو لا يجعل نفسه راحلة يركبها الناس، يجعل نفسه مركوبا للناس، هذا ما نقول يسترحل الناس نفسه يجعلهم يركبونه لأنه جعل نفسه راحلة، يركبونه بأي شيء؟ يركبونه بالذم بسوء فعل مثلا وتعامل معه، فكانوا جعل نفسهما محلا للدم. نعم. شوف في رواية ومن لا يزال يستحمل الناس نفسه. يستحمل الناس أيوه. يجعل الناس يجعل يحمل الناس نفسه بالذم. نعم. قال ولا يعفيها يوما من الذم يندمي. ولا يعفيها. أي ولا يعفيها أي لا يمنع نفسه ويبرئها. معنى يعفها يبرئها ويخلصها من الذم، ولا يعفها ايش من الذم من الذنب يوما من الذم يندم اذا كان لا يبرئ لا يسعى في تبرئة نفسه من الذم هذا سيندم، يندم الندم مادة النادمة في لغة العرب، تحسر وحزن على فعل قد فعله، هذا معناه ندم يندم أي يتحسر يوما. نعم. شيخ حسن الله إليكم قوله هنا يندم جواب ليزل. أي نعم جواب لإيش لفعل جواب لفعل الشر أو لهذا لأداة الشر هذا من يندم يندمي يعفي يكون نسق على يزل. أي نعم فلا يصح أن نقول أنه جواب لهما. لا لا لا لا لا أصدق ذلك. قوله يسترحل الناس نفسه الحال. أيوه ومن لا يزل أيوه لا لا لا هذا خبر خبر خبر إيش خبر زال خبر زال أم عين نظر ومن لا يزل يسترحل الناس نفسه أي ومن لا يزل مسترحلا الناس نفسه فهو خبر كان فهو في هذه الجملة في محل نصب خبر يزل ليس خبر كان. نعم لا في الله.